ليس هذا هو المقصود، وإنما كيف يستطيع المسلم أن يأخذ من هذه الفريضة سبيلا إلى معايشة الخلق الكريم الذي يرتقي بالمسلم ويسمو به. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من خلق حسن. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: إن أقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. والصيام فريضة هائلة فيها رصيد ضخم من التعامل مع الأخلاق، ولذلك وجدنا الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أخلاق المسلم في هذا الشهر: أول خلق المراقبة لله سبحانه وتعالى. أنت إن لم تستفد من الصيام هذا الخلق، خلق المراقبة، فلا يمكن أبدا أن يكون صيامك سليما على المستوى المطلوب والذي حدده ورسمه الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أنت في يومك لا تراقب أحدا، في يوم صيامك لا تراقب أحدا، إنما تراقب الله سبحانه وتعالى. لا تراقب أحدا من الناس، إنما تراقب الله عز وجل، وهو خلق يستدعيك أن تنظر فيما تفعله، وأن تنظر فيما يحيط بك، وأن تنظر فيما ينبغي عليك، دون أن يراقبك أحد من الناس. وإنما الرقيب الوحيد عليك في صيامك في نهارك إنما هو الله سبحانه وتعالى. فأنت إذا كنت في عملك في رمضان مطلوب منك أن تؤدي هذا العمل على أكمل وجه، وأنت إذا كنت تتعامل مع إخوانك مطلوب منك أن تكون بوجه واحد لا بوجهين، فذو الوجهين لا يكون عند الله وجها. أنت تقول: أنا أتعامل مع هذا أريحه بكلمة، وأتعامل مع الآخر أريحه بكلمة، وواقع الأمر أن الذي يراقبك ويرقبك من الداخل ليس هذا ولا ذاك، وإنما الذي يراقبك ويرقبك من داخلك الذي يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أنت تقول لهذا كلمة، قد تكون هذه الكلمة مجانبة للصواب وغير موافقة للحق، غير موافقة للحق، قد تكون هذه الكلمة مجانبة للصواب وغير موافقة للحق، وأنت تظن أن الذي سمع منك هذه الكلمة وانصرف إنما أخذها دون وعي، والآخر أيضا تقول له ذلك وانصرف، وقد تكون كلمتك للآخر أيضا مجانبة للصواب وغير موافقة للحق، لكنك نسيت أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نسيت هذا، إن الحفظة الذين استحفظهم الله إياك وجعلهم يسجلون أعمالك ليسوا بغافلين وليسوا بخائنين، إنما هم حفظة استحفظهم الله لكي يكونوا أمناء على ما تصدر منك من إساءة وما يحدث منك من عمل وما يتلفظ لسانك من قول. خلق التقوى هذا جانب، جانب آخر، أنت في معاملتك مع من تتصل بهم مطالب بأن تراقب ربك فيهم، لا أن تراقب الشخص الذي تتعامل معه، فالشخص لا يملك لنفسه بل لا يملك لك نفعا ولا ضرا، فلماذا تكون معه بلسان ويكون قلبك بلسان، قلبك بمعنى آخر؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ولا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. أمور عجيبة. ندخل في مدرسة الصيام، المدرسة الأخلاقية الراقية، ونخرج منها كما دخلنا في أيامنا العادية، نخرج منها كذلك. وهذا هو الداء الذي أصاب الأمة الإسلامية في آونتها الأخيرة في مقتل. لا نستطيع أن نتعايش بأخلاقنا الإسلامية الأصيلة لا في رمضان ولا في غير رمضان. داء أصاب الأمة في مقتل إلا من عصم الله عز وجل، وإلا من رحم الله سبحانه وتعالى. مدرسة أخلاقية في رمضان، أنت مطالب بأن تحفظ لسانك وأن تطهره، لأنك تصون هذا الفم في نهار رمضان، تصومه عن الحلال، تصونه عن الطعام والشراب الحلال، تصون نفسك عن الشهوة الحلال في نهار رمضان. فما دمت تصوم هذا الفم المدخل للجوف تصومه عن الحلال، فمن باب أولى أن تأخذ من مدرسة الصيام الأخلاقية أن تحفظ لسانك من الغيبة، من الكذب، من الرياء، من النميمة، من عدم مجانبة الحق، وعدم قول الصواب. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم، جبن على نفسه، جبن قصبه هو. أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم، عنده مال بيحاول يقطر على نفسه وعلى أولاده، بخيل خليه يحرص على المال ثم يتركه بعد ذلك دون أن ينتفع منه. من عاش قوموه بما ملك، ومن هلك تساءلوا كم ترك. المحروم من أوثقك، والضائع من أطلقك. الاثنين، المحروم البخيل، والضائع المسرف، والضائع من أطلقك، وهما فقيران من جمعك ومن فرقك. كلا الاثنين فقير، المسرف والممسك، كلاهما فقير. اسمعوا، أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا، ما يكون كذاب. أنت مسلم، أنت في رمضان مطالب بأن تقول كلمة الحق وأن تنطق بالصدق، فالصدق منجاه والكذب مهواه. قد يكون أمامك شخص قمة، فإذا ما نطق بكلمة عرفت وشممت منها رائحة الكذب سقط لثوره ولثوه من عينه، فهو كاذب. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مدرسة الصيام مدرسة أخلاقية. تكذب، تكذب ليه؟ كن أمينا على الكلمة التي استحكمك الله عليها وأتمنك. لا تظن أنك إذا ما نطقت بكلمة مجافية للصواب ومجانبة للحق لا تظن أنها لا تسجل عليك. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن المرء ليتفوه بالكلمة لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. الصيام بتستفيدوا ايه؟ ما الذي استفدناه من الصيام؟ لعلكم تتقون. مراقبة مين؟ مراقبة الله سبحانه وتعالى. مراقبة الله تستدعي مني ان اكون ناطقا بالحق، جاهرا بالصواب، ذا لسان عفو، وذا قلب صادق، لا يخشى احدا الا الله، ويبلغ دعوة الله، ولا يخشى في الله لومة لائم. اسمعوا، اخلاق الاسلام في الصيام. جه سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه وارضاه وعن سائر الصحابة، يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: اخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لو كان من الممكن للرسول عليه الصلاة والسلام ان المعلم يترك شيء ويديله شيء، كلا، وانما جمعنا كل ما يؤدي به الى الجنة من بين هذه الاشياء حتى لا نطيل. قال له: لقد سألت عن عظيم، وانه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ خذوا بقى ده الكلام اللي احنا عايزين نتكلم فيه. ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة. جنة يعني وقاية. وقاية لك يا مسلم، يا صائم. وقاية لك من الكذب، وقاية لك من الغيبة، وقاية لك من الوقوع في محارم الله، وقاية لك من الورود في أموال لا تستحقها وستسأل عنها أمام الله عز وجل، وقاية لك من كل شيء من أبواب الخير. أبواب الخير الصوم جنة وقاية، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل. والأمور الثلاثة أبواب الخير موجودة ومتمثلة ومتجسدة في شهر الصيام: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كأن خطايا الإنسان نار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة وصلاة الرجل في جوف الليل. الثلاثة دول من أبواب الخير، وكلها موجودة في هذا الشهر. أبواب الخير أخلاق، مدرسة الأخلاق في شهر الصيام: لا تكذب، لا تنم، لا تغتاب، لا تلمز. لم تفكر ان ايه عندما يتكلم مع زميل له او مع واحد بينه وبينه علاقة، يقوم يتكلم كده وايه ويظن انه انما يخدعه. اخوة الاسلام والايمان والعقيدة، كونوا على ذكر وتنبيه وحذر من اللمز. ويل لكل همزة اللمزة، اللي بيهمز وبيلمز له الويل. مين اللي بيعلم؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أخلاق المسلم، أخلاق الصائم: لعلكم تتقون، محافظة على اللسان والمحافظة على البصر. بصر قد تكون نظرة، أنت تظن أنك بهذه النظرة قد خدعت فلانا أو علانا، لكن الذي يعلم خائنة الأعين يسجل هذه النظرة. قد تكون نظرة وأنت في مكان مغلق تنظر إلى صورة عارية أو تمثيلية خليعة رفيعة أو مسرحية، تقول: أنا أسلي وقتي أو أقطع الوقت، لا يراني أحد من الناس. ما دمت كأنك تقول، هذا القائد كأنه يقول: ما دمت أفجر بمفردي دون أن أصيب أحدا بأذى، فالفجور بالنسبة لي مباح. لكن الإسلام غير هذا. الإسلام من الصيام يطلب منك أن ترقب الله عز وجل في نظرتك، في خلوتك وفي جلوتك، في الخلوة مع نفسك وفي جلوتك مع الناس. راقب لله سبحانه وتعالى. هذه مدرسة الصيام، أخلاق. يقول الحكيم: اغضض الطرف واللسان اكففنه، وكذا السمع صنه حين تصوم، ليس من ضيع الثلاثة عندي بحقوق الصيام حقا يقوم. ضيعت لسانك وضيعت سمعك وضيعت بصرك، ونسيت ان الله سبحانه وتعالى سوف يسألك عن هذا كله. معه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. سمع والبصر والجلود هتشهد أيها الإخوة الأحباب. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ كيف شهدتم؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. اللي جسمه نبت من حرام هيشهد عليه. انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة واليه ترجعون. وانظر يا اخي المسلم الى هذا التعبير المرعب الاتي بعد ذلك: وما كنتم تستترون، وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم. كأن الله سبحانه وتعالى يقول لك: هذه النعم التي انعم الله بها عليك مطالب انت كمسلم ان تحافظ على هذه النعم. حافظ على سمعك، حافظ على بصرك، حافظ على لسانك، حافظ على بدنك، لكنك كنت بترتكب الآثام دون أن تستتر من هذا البدن. وما كنتم تستترون، كلمة تستترون هنا معناها ما كنتم تعتقدون أو تظنون أو تتوقعون إن فيه مسجلات منكم، مسجلات. وما كنتم تستترون، لكن ربنا سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا القرآن اختار هذا التعبير كأنه يريد أن يقول لك: استتر يا أخي، استتر يا مخلوق، استتر من النعم التي أنعم الله بها عليك. استتر من بصرك أن يرى حراما أو أن يلج حراما، استتر من لسانك أن يقول حراما أو أن ينطق حراما، استتر من سمعك أن يسمع حراما أو أن يصغي إلى حرام. استتر من النعم التي أنعم الله بها عليك. وأقول لكم إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، إن النعم كثيرة، لكن النعم وحدها لا تكفي. فأعداء الإسلام عندهم نعم أكثر من نعمنا، عندهم نعم، عندهم مال، وعندهم رجال، وعندهم أطفال يضربوا المسلمين ويقتلوا المسلمين في كل مكان، في البوسنة والهرسك وفي أريتريا والصومال وفي فلسطين وفي كل مكان. أعداء الإسلام عندهم كل هذه الأشياء، نعم، لكنهم فقدوا ما يصون هذه النعم وما يجعلهم يحافظون عليها. ما هو الإيمان؟ فقدوا الإيمان، فقدوا الإيمان، النعمة الكبرى التي من الله بها علينا نحن المسلمين وحرم منها هؤلاء الكافرين. ولذلك نحن بالإيمان أرقى، لكننا ماذا نقول وقد قصرنا في إيماننا، بل فرطنا في إسلامنا، بل وضعنا قيمنا وأخلاقنا ومبادئنا تحت أقدامنا. إن أمة عندها رصيد ضخم هائل وثروة طائلة من الأخلاقيات وتفرط فيها هي أمة إنما تخدع نفسها، بل وتخون نفسها وتظلم نفسها. نعم، الأفضل في شيء أفضل من النعمة؟ هتقولوا لا، كلكم كده تقول ما فيش أفضل من النعمة. لا، فيه. الأفضل من النعمة أن تحافظ عليها، الأفضل من النعمة أن نحافظ على النعمة، الأفضل من النعمة أن تحافظ على النعمة. أنعم الله عليك ببصر، أنعم الله عليك بسمع، أنعم الله عليك بعقل، أنعم الله عليك بقلب، أنعم الله عليك ببدن، هذا كله نعم. الأفضل من النعمة أن تحافظ عليها. والذين لم يعرفوا ذلك إنما وقعوا في الخطر ووقعوا في الخطأ وأصابهم ما أصابهم يوم أن قصروا وفرطوا في المحافظة على النعمة. أيها الإخوة الأحباب، اسمعوا القرآن كيف يقول لهم إيه: وما كنتم تستترون من إيه؟ من سمعكم ولا أبصاركم ولا أبدانكم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. جهلة جهلة، يظنون أنهم بجهلهم هذا يعتقدون أن الله لا يعلم ما يفعلون وما يكسبون. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. إيه الجزاء؟ فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. في 60 دهية حطوا النار. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ما في عتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من النار ومن عذاب النار، وأن يحفظني ويحفظكم من الكفار والأشرار والفجار، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، الصوم مدرسة أخلاقية هائلة، مدرسة أخلاقية، رصيد أخلاقي ضخم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أي واحد مسلم لا يأخذ اليسر ويعسر على الناس إنما هو خارج على أخلاق الإسلام على طول. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنكروا. شوفوا شوفوا شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا الأخلاق الإسلامية: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. عجيب عجيب الإنسان المسلم ده عنده رصيد هائل ضخم من الأخلاقيات. لماذا تعسر على إخوانك؟ لماذا تقف في طريق إخوانك؟ من يسر على معسرا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. درس أخلاقي. اليسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولتكملوا العدة، درس أخلاقي كمال. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تكمل العمل، أن يتقنه إتقان. ولتكملوا العدة، ثم تعرف المنعم. ولتكبروا الله على ما هداكم. خلق، لا يشكر الناس من لا يشكر الله. اللي ما يشكرش، لا يشكر الله عز وجل، لا يشكر الناس من لا يشكر الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، إذا عرفت واحدا ذا قيم ومثل ومبادئ وله طريق واضح سليم، لماذا تقفه أو تحتقره أو تحاول أن تعرقل مسيرته أو أن تضع العوائق أمامه؟ لماذا؟ أنسيت أن الله سبحانه وتعالى ربما دعوة هذا الذي تعيق طريقه ربما تكون وبالا ونكالا عليك، لأنك وقفت في طريق خير له وأنت قادر على الخير. معه رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. كونوا مفاتيح للخير، ان هذا الخير خزائن. الخير اللي جه به الاسلام وجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم خزائن خزائن، خذ منها، خذ من الخير، خذ من الخير وضع في رصيدك عقوبة لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. إخوة الإسلام والإيمان والعقيدة، اسمعوا هذه الآية التي نختم بها خطبتنا هذه. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. صلي بتصلي وبتركع، مش هو المطلوب. امال البر ايه؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. البر اللي هو الخير، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى، الأول ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. أصناف أهي، أصناف تحتاج للمال يا أخوانا. المسلمون الذين يتضورون جوعا في البرد وفي العراء، وأموال المسلمين كثيرة وأرصدة المسلمين وفيرة، من لهم إلا هؤلاء المسلمون الذين سوف يحاسبهم الله على أموالهم الكثيرة والوفيرة. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ذوقوا الكنز يا اخوانا. ضيعنا كثيرا من اموال المسلمين، ضيعناه في العداوات، وضيعناه في السفاهات، وضيعناه فيما لا يفيد. اما ان لهذه الامة ان تفيق من رقابها، ان تستيقظ من سباتها، أن تنتبه من غفلتها؟ إن الأعداء يتربصون بالمسلمين في كل أرض إسلامية، فإن عودة إلى الإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة، وإما أن تكون الداهية. اللهم اعصم بلاد المسلمين من الأعداء، اللهم اعصم بلاد المسلمين من الأعداء، اللهم طهر بلاد المسلمين من السفهاء والبلهاء والجهلاء. اللهم انزل على المسلمين في كل مكان نصرك وتأييدك وعونك يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في شرق الدنيا وغربها من المسلمين، اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في البوسنة والهرسك وفي الاقصى وفي فلسطين وفي سائر البلاد المستضعفة يا رب العالمين. اللهم ان هذا هو شهرك الكريم، اللهم ببركة هذا الشهر انزل على المستضعفين نصرك على الكفار من الصرب والكروات يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين المسلمين في البوسنة والهرسك على الكفار الصرب والكروات يا رب العالمين. اللهم ايدهم بمدد من عندك. اللهم ايد المسلمين المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين. اللهم ايد المستضعفين في الفلبين وفي اريتريا. اللهم ايد المستضعفين في كشمير الهندية على اعدائك واعدائهم يا رب العالمين. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم اعز جندك وانصر عبادك، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد بالاسلام والمسلمين شرا فخلص البلاد والعباد من شره، ومن اراد بالاسلام والمسلمين خيرا فوفقه الى كل خير يا رب العالمين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريا، سحا غدقا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اننا في حاجة الى قطرة ماء فانزل الماء علينا يا رب العالمين. اللهم انزل الماء علينا يا رب العالمين. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.